بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، ما زلنا بفضل الله وبرحمته نتحدث عن فضائل شعبان ومنحه. كنا قد ذكرنا أنه الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وبينا كيف كان حاله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في توديع عمله. ثم تكلمنا عن المنحة الثانية، ألا وهو ذاك الحديث الذي صححه بعض أهل العلم كما في صحيح الترغيب والترهيب للألباني وغيره، وفيه عن معاذ رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت ليلة النصف من شعبان يطلع الله تبارك وتعالى على جميع خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن. عشنا في اللقاء الماضي مع بعض الوقفات في هذا الحديث المبارك. أولا نؤكد على هذا المعنى، لأن هذه الليلة على يعني عتباتنا وأصبحت على مقربة منا، لم يخص ليلها بدعاء ولا بقيام ولا بصلاة مخصوصة، ولم يخص نهارها بصيام، والذي ثبت فيها هذا الحديث وحده فقط. وتكلمنا فيه عن عدة إشارات تربوية، الأولى عن اطلاعه سبحانه وتعالى على جميع خلقه في كل آن وحين دائما وأبدا، وفي هذه الليلة على وجه الخصوص، وثمرة ذلك لمن أيقن وآمن بهذا المعنى كما ينبغي كيف سيؤدي إلى انكساره وحيائه واستقامته وسمعه وطاعته وأدائه للعبودية التي من أجلها خلق، لشعوره أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه فيغفر لجميع خلقه. قلنا هذا دليل على سعة مغفرته سبحانه وتعالى، كما أشار وبين في كتابه إن ربك واسع المغفرة، وقلنا العاقل اللبيب لا يركن إليها بل يسعى في طلبها كما ندب من القرآن أيضا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وكما كان حال نبينا عليه الصلاة والسلام في السعي لطلب هذه المغفرة الواسعة. ثم تكلمنا عن الذنبين العظيمين اللذين حرم بهما العبد من هذه المغفرة الواسعة: الشرك، وفصلنا فيه القول وبينا أنواع الشرك وخطورة الشرك ومغبة الشرك. واليوم نتكلم بإذنه تبارك وتعالى عن الذنب الثاني الذي كما أشرنا في المرة الماضية جمع مع الشرك في أكثر من مناسبة خير، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يومي الاثنين والخميس فيغفر لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرئ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول تبارك وتعالى لملائكته: انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. وللعلماء كلام جميل في المشاحن، من هو؟ القول الأول والذي يرجح هذا الحديث الذي في صحيح مسلم أن المشاحن هو هذا الإنسان المشحون كما نقول، المغاضب، المقاطع، المهاجر، المدابر. قنبلة موقوتة في الأسرة، في الرحم، في الجوار، في المجتمع، في الطريق، في المواصلات، في المدرسة، في الجامعة، في المصنع، في المزرعة. إنسان غضوب دائما يخاصم هذا، يدابر هذا، يقاطع هذا، يقيم الدنيا ولا يقعدها على أقل الأسباب. قالوا هو الذي ينتصر لنفسه دائما ولشهواته وأهوائه، ويتعصب بجاهلية مردودة مبغوضة من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقيل في المشاحن، وهذا معنى جميل لبعض السلف، أن المشاحن تحديدا هو المبغض لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعادي لها، والمحارب لها، والذي يصد عنها، والذي يبغض أهلها ومن عمل بها. فهذا محروم كالمشرك تماما من المغفرة الواسعة. وعلى القولين نرجح القول الأول وإن كان المعنى الثاني صحيح، لكننا نرجح المعنى الأول لحديث أبي هريرة الذي ذكرنا. وفيه كما قلنا: فيغفر لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرئ كانت بينه وبين أخيه شحناء، يعني خصومة، هجر ومقاطع ومدابرة. فيقول تبارك وتعالى: انظروا هذين حتى يصطلحا. ولذلك نريد أن نتكلم في هذا المعنى بشيء من التفصيل لأهميته. المشاحن هذا القنبلة الموقوتة الذي ذكرنا موجود مع الأسف الشديد في أغلب الأسر والأرحام والمجتمعات وفي الأسواق، وتجده في المناسبات، بل حتى في المساجد موجود هذا النوع منتشر. ومع الأسف الشديد يعني غفلنا عن علاجه وتوجيهه، فأدى إلى هذا الواقع المرير: تهلهلت الأسر، تقطعت الأرحام، تمزقت وحدة المجتمع، إلى آخر هذه المعاني، حتى ذهبت الهيبة والريح من الأمة بأسرها، لأن أصبحت أمة مهلهلة لكثرة هذا النوع في أوساطها. ولذا تعالوا نتعلم كيف نفهم القضية كما ينبغي من خلال القرآن والسنة لخطورتها، حتى نحافظ على وحدتنا وعلى ألفتنا وعلى اجتماعنا وعلى قوتنا، حتى يكون لنا هيبة وريح وقوة ومكانة يهابها الأعداء. لكن لما يرون منا هذا الواقع المرير، لا شك سنكون ألعوبة وأضحوكة للجميع لضعفنا ولانشغالنا بحروب داخلية داخل الأسر، داخل المجتمعات، داخل القبائل، داخل العائلات، داخل القرى، حتى تمزقنا بهذه الصورة التي جرت علينا أعداء الله عز وجل. لذلك نقول: ربنا تبارك وتعالى بين أن الشيطان لنا عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين إن الشيطان من الفقه بمكان، فقيه في الشر وأحداث البغضاء والشحناء والوقيعة والتفريق بين المسلمين، يعني يتفنن في هذا، له طرق وأساليب، يعني خداع ومكر وكيد وأساليب قد تنطلي على كثير من الناس حتى يوقع العداوة والبغضاء. ربنا تبارك وتعالى أخبرنا عن طريق نبينا عليه الصلاة والسلام: قل لعبادي يقولون التي أحسن. لماذا يا ربي؟ إن الشيطان ينزغ بينهم. حتى الكلام العادي قل التي أحسن، حتى لا تعطي فرصة للشيطان يلتقط كلمة فيعول عليها، وتبدأ يعني أمور الشحن المعنوي، فتقع الشحناء والبغضاء والعياذ بالله تعالى. لماذا؟ لأنه متربص. صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: اسمع إلى هذا الحديث العجيب الغريب الذي وآية من آيات بعثة النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يأس أن يعبده الناس في جزيرة العرب، يأس أن يصلى له أو أن يزكى له أو أن يفعل له، ولكن في التحريش بينكم أي لم ييأس. في التحريش وأحداث الوقيعة هو ناجح، هو متقدم، هو يعني مسيطر على قطاعات عريضة من أوساطنا، فأوقعنا فيما لا يحمد عقباه. لذلك انتبهوا حتى لا تضعف الأمة وحتى لا تتمزق الأمة، لأن الشيطان يتربص بها في هذا الصدد تحديدا ليبنى عليه أفكار ومناهج وأطروحات وعصبيات وجاهليات، فتتفرق الأمة إلى هذه الصورة التي تدمي القلوب. لذلك تعالوا نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما بعث، أول ما بعث في قريش ذاك المجتمع الجاهلي الذي كان يعرف بهذا المعنى وكان يوسم به بين المجتمعات، بل المجتمع الجاهلي ككل كان يوصف بكثرة العراك والشجار والتطاحن والحروب على أتفه الأشياء، من أجل كلمة، من أجل بيت شعر مثلا، من أجل امرأة، من أجل دابة تقام الحروب، والناس عندهم شحن عجيب في هذا، العصبية جاهلية لا نظير لها. فبعث عليه الصلاة والسلام، فلما بعث في ذاك المجتمع نجح عليه الصلاة والسلام في الارتقاء بأصحابه فتميزوا، فارتقوا من الحضيض إلى القمة، وبوحدتهم وألفتهم حققوا هذا النصر العظيم ودمروا فارس وروم وفتحوا البلاد والعباد، لكونه صلى الله عليه وسلم نجح في بيان هذا المعنى المهم من خلال القرآن والسنة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، معنى عظيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، معاني عظيمة كان يبثها فيهم عليه الصلاة والسلام. إنما المؤمنون إخوة، كان دايما ما يذكر هذه المعاني ويحذر من الخلاف والشجار والنزاع من خلال القرآن حتى لا تقع هذه المعاني التي إليها أشرنا. فيقول تبارك وتعالى مبينا هذا المعنى: ولا تنازعوا. إيش النتيجة؟ فشل، فتفشل وتذهب ريحكم، تضعفون ويشتر عليكم أعداءكم وتكون المصيبة والعياذ بالله تعالى. رسول الله يصيح في أصحابه مثبتا هذه الأصول ومؤسسا هذه المعاني، معاني الأخوة الإيمانية والحب في الله، كيف هي في في في في في في هذا الوقت من أعظم أسباب جمع شمل الأمة ووحدتها بفضل الله تبارك وتعالى، من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب الله وأبغض الله وأعطى الله ومن عليه فقد استكمل الإيمان. ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. انظر إلى التدرج في هذا المعنى: المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم يد على من سواهم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه ماله عرضه، هكذا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. انظر: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. هذا المظلوم قد علمناه، فما بال الظالم برده عن ظلمه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، معاني إيمانية. مثل المؤمنين في توديهم وترحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. انظر إلى هذا المعنى العظيم، فرسخ هذا المعنى في قلوبهم. ثم على الطرف الثاني بدأ الترهيب الشديد من مغبة المعاني المضادة لهذه المعاني. اسمع في الحديث الصحيح: لا تباغضوا، لا تقاطعوا، لا تدابروا، لا تحسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. انظر: من هجر أخاه فوق سنة كان كمن سفك دمه، معاني إيمانية. آية المنافق ثلاث: وإذا خاصم فجر، معاني عظيمة. لا يحل لك أن تهجر أخاك فوق ثلاث، لعلك تهدأ في الأول أو في الثاني أو في الثالث على أكثر تقدير. الرابع: لا يحل لك، تقع في الحرمة، تقع في الإثم، أيا كان، هو الأظلم، هو المعتدي، هو البادئ، هو الذي فعل وصنع وترك، لا لا لا يجوز لك أن تهجره أبدا. هكذا لما بين هذه المعاني لهم عليه الصلاة والسلام، كانوا لحمة واحدة وكانوا وحدة واحدة وكانوا قوة لا نظير لها لترابطهم ولارتقائهم إلى أعلى مستوى. بين هذا بوضوح وبجلاء. ثم بين عليه الصلاة والسلام هذه المعاني الإيمانية، لأنهم بشر ليسوا بمعصومين، إذا ما وقع يعني خلاف أو شجار أو عراك حذر من الجهلية ومن العصبية النتنة، وبين مغبتها وخطورتها: دعوها فإنها منتنة. قالها لمن؟ للمهاجرين والأنصار، أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل، معاني إيمانية راقية جدا. ثم استطرد يعلمهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خطورة هذه المعاني. هذه المعاني تحتاج إلى أن نرتقي فوق المستوى، ولا نعطي فرصة للشيطان بعد ثالث يوم بحال من الأحوال فحثهم سبحانه وتعالى كما في القرآن وكما بيّن عليه الصلاة والسلام على سرعة الإصلاح: كن أنت البادئ خيرهم الذي يبدأ بالسلام. يحثك، يدفعك، يرغبك، وربنا تبارك وتعالى ينادي عليك: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ومن عفا وأصلح فأجره على الله فليعفو وليصفح ولا تحبون أن يغفر الله لكم. نداء: أتحب أن يغفر الله لك؟ نعم بلى يا رب. إذن لا بد أن تعفو عن إخوانك، ولا بد أن تغفر لهم، ولا بد أن تصفح عنهم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. بادر أنت بهذا المعنى العظيم، حثهم ورغبهم وشوقهم، وهكذا رسول الله كان ينادي عليهم. انظر إلى هذه الحديث العظيم الجميل التي تدعوك لكظم غيظك ممن اعتدى عليك بقول أو بفعل. اسمع وتعلم جيدا: من كظم غيظه قاد على أن يمضيه، ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. الله أكبر. أعظم الناس قدرا، أكثرهم عفوا. من عفا عفا الله عنه، ومن غفر غفر الله له. وهكذا استطرد صلى الله عليه وسلم يرغب في هذا المعنى العظيم ويحث عليه ويبين فضله عند الله تبارك وتعالى، لأن من عفا وأصلح أجره على الله، ليس على زيد أو على عبيد، بل هو على الله تبارك وتعالى. وما رأيك؟ ربك يقول: عندي، أنا أعطيك الأجر والفضل إذا ما عفوت وبدرت. خيرهم الذي يبدأ بالسلام. قد يحبطك الشيطان: لا هو أظلم، لا هو أبغى، لا هو الذي بدأ، لا هو الذي فعل، لا هو الذي ترك. لا تلتفت لهذا المعنى أبدا، وكن حريصا على الخير لنفسك وله، لأنك إن لم تفعل حرمت من المغفرة الواسعة، وحرم هو من المغفرة الواسعة. وهذا يناقض معاني الحب في الله والأخوة الإيمانية: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إن كنت تحب لنفسك الخير وله، فلابد أن تعفو عنه حتى من أجل أن لا يحرم من هذه المغفرة الواسعة في هذه الليلة. فبادر ولا تسوف، وكن أنت الذي يبادر للخير لتكون من أهل الخيرية بفضل الله تبارك وتعالى. فلك في هذا الأجر، ولك في هذا الثواب، ولك في هذا الشرف، فيرفعك هذا عند الله عز وجل. أعظم الناس قدرا، أكثرهم عفوا، وما زاد عبد بعفو إلا عزا. ستعز وترفع عند الله تبارك وتعالى إذا ما بدرت وتقدمت وتجاوزت المواقف والحواجز والعادات والأعراف والتقاليد. تجاوز هذا كله من أجل ماذا؟ من أجل أن يغفر لك وله في هذه الليلة العظيمة التي نحن على عتباتها، حتى لا نحرم من هذا المعنى. قد تقول: الحمد لله، ليس بيني وبين أحد من الناس خصومة بالمرة، لا من الأقارب ولا من الأباعد، فهذا من فضل الله عليك. ولكن يبقى واجب آخر لابد أن تتعلمه: أن تبادر لتصلح بين أخوانك من المسلمين. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، هذا أمر من الله تبارك وتعالى، أمر من الله: إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. إذن أنت مطالب أن تبادر، كما قلنا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم، ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والزكاة؟ نعم، ما هذا المعنى العظيم؟ ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ اسمع. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، أي أن تصلح بين المتخاصمين، أن تتحرك لجمع شمل الأسر والرحم والمجتمع. نعم، سواء كانوا من الأقارب أو من الأباعد، فهذا من أعظم الأعمال والقربات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب: يا أبا أيوب، ألا أدلك على تجارة يعني رابحة مع الله عز وجل؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أن تبادر بالإصلاح بين الناس إذا تخاصموا، أن تقارب بينهم إذا تباعدوا. هذا من أعظم التجارات مع الله عز وجل. ويكفيك أن تسمع هذا الحديث. طوبى لعبد جعله الله تبارك وتعالى مفتاحا للخير مغلاقا للشر. فكن من مفاتح الخير، تحرك لتقرب بين المتباعدين، بين المتخاصمين. فهذا من أعظم الأعمال يكن لك به طوبى عند الله. ما طوبى؟ تذكرون تكلمنا في حديث عن يوم الآخر أن طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، يخرج من أكمامها يعني من غصونها ثياب أهل الجنة من السندس والاستبرق والحرير. لك شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة لا يقطعها. انظر يا ترى كم تأخذ، الله أعلم، على أي ركوبة هي الله أعلم. هذا لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. فتحرك وبادر، وإياك أن تقع فريسة سهلة للشيطان، لأنه قد يحبطك ويثبطك، وقد يضع بين يديك العراقيل والعقبات حتى تتعلل بعلل ومعاذير غير مقبولة في الحقيقة شرعا. البعض يقول هذا قريب لي، أو هذا جار لي، أو هذا مثلا تاجر من التجار بجواري في السوق، ولكنه شديد الأذى لي ولغيري. الاقتراب منه خطر، الاقتراب منه مشكلة، الاقتراب منه يعني لا شك يعني يؤدي إلى تقاطع وتدبر أكثر، فالبعد عنه غنيمة، وهذا من باب درء المفسدة. أقول لك إياك أن تفهم القضية خطأ. العلماء وضعوا منهج لهذا المعنى العظيم وتكلموا في الهجر حتى لا يعني يلبس عليك الشيطان. فللهجر 3 أنواع. إيش هذه 3؟ النوع الأول الهجر الإيجابي، الثاني الهجر السلبي الذي هو ضد الأول تماما، الثالث الهجر الوقائي. إيش المعنى؟ الهجر الإيجابي قريب مثلا أو جار أو صديق، انظر، أو حتى مسلم، انظر، إذا كان في هجره تأثير عليه يفكر لماذا هجرني هذا، لماذا هجرتني، تقول لفعلك كذا أو لارتكابك كذا أو لكونك صنعت كذا أو كذا، فيتوب ويرجع. هذا هجر إيجابي، هذا من باب الإصلاح. قد نأمر بهجر البعض من باب الإصلاح، كهجر الزوج لزوجته أو لبعض أبنائه في بعض الفترات والمراحل، أو لبعض مثلا الناس من باب إصلاحهم لكونهم يحبونه ويتعلقون به، باب المحبة في الله. فإذا ما ابتعد لا يتحمل ذلك، هذا هجر إيجابي قد يؤدي إلى رجوعه وعودته، هذا محمود، هذا جيد، لكن بضوابط ولا يطول حتى لا تقع في المخالفة. النوع الثاني الهجر السلبي، أنت هجرته لكونه ارتكب ذنبا صغيرا أو لكونه فعل فعلة يعني بسيطة كما نقول، فلما ابتعدت أنت عنه ازداد سوءا وازداد انحدارا وازداد فسادا وازداد ارتكابا بدل الصغار أصبح في الكبائر. هذا هجر سلبي أدى إلى نتيجة عكسية. نقول ارجع سريعا وحاول أن تتقرب منه حتى ترده عن الأكبر إلى الأصغر. فنعم لابد من معرفة خير الخيرين وشر الشرين، هذا من باب العلم ومن باب الفهم الجيد لهذا المنهج العظيم. أما الهجر الوقائي، إنسان يعني إذا هجرناه لإصلاحه ازداد سوءا، إذا تقربنا منه على حالته بل قد يؤثر فينا وقد يؤذينا أذى شديدا، قالوا هذا يهجر الهجر الوقائي. يعني أنت كأنك تمشي بأرض فيها شوك مثلا، كيف تلملم ثيابك وتنظر أين تضع قدمك، أو مثلا كالذي تخاف منه أن يعني يؤثر في ثيابك بلون أو بشيء مثلا يؤذيك، فأنت على حذر وحيطة. كن مع هذا النوع على حذر وحيطة، اغتنم الفرص، انصح، تقيم الحجة، تذكر، يعني محاولة مثلا في مصيبة، في مناسبة، في غير مخالفة شرعية تتقدم وتأمر وتنهى وتذكر وتصلح بقدر الجهد والطاقة. ولكن في حقيقة الأمر لا تجالسه على طول الطريق، لا تقره على ما هو فيه حتى لا يعني يعتبر هذا إقرار، لكن تحين الفرص من باب أيضا عدم اليأس منه. نحن لا نفقد الأمل في عاص أبدا من المسلمين، نقول قد يرد وقد يكون أحسن منا جميعا، إن الله على كل شيء قدير. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كقلب واحد كيف شاء سبحانه وتعالى. فلا تبخل الرب الكريم ولا يعني تقول هذا مستحيل أن ينصلح، لا، إيش أدراك، انظر إلى جاهلية الصحابة كيف كانوا وإلى أين وصلوا رضي الله عنهم. فلا تيأس من مسلم أبدا، لكن تحين. أما أن تهجر جملة واحدة وتتعلل بأن فيه وفيه، فهذا ولا شك مما يؤدي إلى يعني نقصان الرصيد أول بأول. الأول، لو كل واحد فعلنا معه هذا ضيعنا كثير من أبنائنا، وهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. لابد أن نتحمل الأذى ونصبر ونحتسب ونجتهد في لم الشمل وفي إصلاح الشأن وفي رأب الصدع وفي تأليف القلوب وجمعها، لأننا في الأصل إخواني جسد واحد، كما قلنا في بداية الحديث مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذا ما أصبت في بعض أطرافك هل باقي أعضائك تقول لا شأن لنا بالإصابة هذه، لها شأنها تتألم لوحدها؟ لا، الجسد كله يتألم، يتأثر، يتفاعل، يتحرك، يتأذى. إذا ينبغي أن نكون هكذا جميعا. لماذا؟ لنؤدي هذا الدور العظيم. فتحركوا عباد الله عز وجل قبل هذه الليلة وهي على الأبواب، يعني أصبحت قريبة منا جدا، ندعو الله أن يبلغنا إياها وأن يجعلنا ممن تهيأ لها. كما قلنا لو تذكرون في بداية شعبان، ألا إنه في أيام دهركم هذا لنفحات، ألا فتعرضوا لها، عسى أن نصاب بنفحة لا نشقى بعدها أبدا. في مثل هذه الليلة كما قلنا يطلع على جميع خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن. هكذا إياك أن تكون مشاحنا أو ساكت على مشاحنة، تحرك وأدي دورك. أما على المعنى الثاني أن المشاحن هو المبغض لرسول الله، وهذا ولا شك كفر والعياذ بالله تعالى، الذي يحارب سنة رسول الله ويضع أمامها العراقيل ويحارب أن لا تكون وأن لا تنتشر، فهذا مسكين، مسكين هذا وضع نفسه في حرب لله ولرسوله. ولكن نقول الحمد لله لعلنا لا نجد هذا كثيرا في أوساطنا الآن، إلا يعني بعض الأفراد يعني يوجدون هنا أو هنالك، نقول عساهم يعتبروا ويتعظوا، ذكروهم انصحوهم أيضا نقيم عليهم الحجة، هذا مما يؤدي إلى الخروج من الملة والعياذ بالله تعالى. فسنة النبي لابد أن تحب، ولابد أن يحب عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسك ومالك ولدك، لما قالها لعمر لن تحب إلي من مال ولدي، قال لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال الآن أن تحب إلي من نفسي ومالي ولدي والناس أجمعين. إذن ينبغي أن نرتقي إلى هذا المستوى وأن نبين هذا للناس وأن نجتهد في بيان خطورة الشرك وأنواعه الأكبر والأصغر وخطورة المشاحنة والمخاصمة ومعاداة السنة، حتى نؤهل الجميع لهذه المغفرة الواسعة. اللهم بلغنا هذه الليلة، اللهم اجعلنا من الذين يغفر لهم يا رب العالمين، اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله علانيته وسره، اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا، اللهم اصلح حال المسلمين الحكام منهم والمحكومين، اللهم اجمع شملهم ووحد صفهم وألف بين قلوبهم، اللهم اغفر لنا يا ربي ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم عليك بأعداء أعداء الدين من اليهود والكافرين والمنافقين، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.